إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.